ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة ياسين عند الآية رقم 20، وهي قوله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى آخر الآية. قال أهل التفسير أن هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة هو حبيب بن موسى النجار. قال قتادة رحمه الله: كان موسى هذا أو حبيب بن موسى هذا يعبد الله تعالى في غار، فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى من أجل أن ينذر الناس ويتبع المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وعلى أي حال إلا أن يكون حتى هذا هو حبيب بن موسى النجار فهو رجل ولا يشغلنا ولا يقع في تكاليفنا الشرعية أن نعلم اسمه، فهذا لا يزيد من أجرنا ولا ينقص، فإن الأسماء غالبا يعني في القرآن الكريم لا نكلف بمعرفتها إلا إذا كان هناك أمر لنا وتكليف بمعرفتها. هو رجل الله تعالى أبهمه، فلا نكلف أنفسنا في أن نبحث عنه إلا أن يكون هناك دليل صحيح واضح في اسمه. على أي حال هو رجل صالح جاء من أقصى المدينة يسعى ومن أجل أن يتبع المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. وهذا يدل الإنسان طبعا على فائدة عظيمة جدا، وهي السعي والمسارعة إلى أهل الخير والانتماء إلى أهل الخير، وأن يكون الإنسان دائما معهم ولا يتركهم ولا يفارقهم. فلما جاء قال اتبعوا المرسلين، يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل قال لقومه اتبعوا المرسلين، هو ليس مرسل ولكن كان يأمر قومه يقول اتبعوا الرسل الذين جاءوا لكم ينذرونكم بعبادة الله، ينذرونكم من عذاب الله ويأمركم بطاعة الله عز وجل. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني اتبعوا الرسل الذين لا يسألون الناس أموالا ولا أجرة على هذا الأمر، إنما يأمرونهم لوجه الله تبارك وتعالى. هم مهتدون، الله تعالى هداهم وجاءوا من أجل أن يعلموكم الهداية، فالواجب عليكم أن تقابلوا هذه الدعوة بالاستجابة. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني أي مانع يمنعني من أن أعبد الله تعالى الذي خلقني. سبحان الله، فعلا أي مانع يمنع الإنسان أن يعبد الله الذي خلقه. وكذلك أنتم، ما الذي يمنعكم أن تعبدوا الله الذي فطركم وإليه ترجعون، فتحاسبون على ما أجبتم وعلى ما أجبتم المرسلين. فالإنسان ما الذي يمنعه أن يستجيب لربه عز وجل؟ يمنعه ممكن الكبر، العناد، الكفر بالله عز وجل، يمنعه ان هو يعني لا يريد ان هو يستجيب لبشر مثله، الشيطان يمنعه، نفسه الأمارة بالسوء، فيجب عليه يتخلص من هذا كله ويستجيب لله تبارك وتعالى. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. يعني هل يعقل أبدا أن أتخذ آلهة من دون الله غير الله عز وجل؟ هذه الآلهة لا تغني عني، لا تضرني ولا تنفعني. الله تعالى إذا أردني بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إنما الضر والنفع بتقدير الله عز وجل. هذه الآلهة تملك لا ضر ولا نفع، لا تملك حتى نفسها أي شيء، فكيف يعقل أن إنسان يعبد شيئا لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يمنح ولا يستطيع أن ينفع نفسه حتى؟ سبحان الله، أيترك عبادة الله عز وجل الذي خلق كل شيء وبيده الضر والنفع والملك عز وجل، ويعبد أصناما وآلهة لا تنفع شيئا ولا تضر، ويعبد أي شيء غير الله عز وجل؟ سبحان الله. قال إذا فعلت هذا إني إذا لفي ضلال مبين، لو عبدت غير الله هذا ضلال مضلال، بس ضلال مبين واضح لا خفاء فيه. ومع ذلك قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعوهم، إني آمنت بربكم فاسمعوهم. انظر إلى الخطاب بربكم، فربكم يعني مش ربي لوحدي، لا ده هو شئتم أم أبيتم هو ربكم، حتى إن لم تعبدوه فإنه ربكم بنعمه، هو المالك لكم وسيدكم، هو الذي يأمركم وينهاكم، حتى وإن لم تأتمروا بأمره فهو السيد المطاع الرب المربي عباده بنعمه سبحانه وتعالى. إني آمنت صدقت وآمنت بربكم وربي فاسمعون، فاسمعون يعني اسمعوني، اسمعوا خطابي واسمعوني سماع قبول. ولكن للأسف الشديد هؤلاء الناس أصحاب القرية قابلوا هذا الرجل الصالح المصلح الداعي إلى الله بالإهانة والضرب حتى قتله. قال إني آمنت بربكم فاسمعون، فقابلوه بالضرب والإذاء، حتى تعلم أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يصبر عليه الإنسان ولابد أن يلاقي فيه الأذى. فقال العلماء أنهم ضربوه صلبوه وكذلك ضربوه وقتلوه، وقيل حرقوه، وقيل شعوب المنشار يوم إن هم قتلوه. فلما قتلوه على الإيمان والدعوة الله عز وجل، فقال الله له قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر يا ربي وجعلني من المكرمين. لما قتلوه وجد عند ربه الكرامة، وجد عند ربه الخير الجنة. وانظر إلى حرص الإنسان الداعي الله على قومه حتى بعد أن يموت، بعد أن مات ولقي من الكرامة ما لقي لم ينسى قومه، قال يا ليت قومي يعلمون، أنا حرص عليهم والله، يا ليتهم يعلمون بما أعطاني الله عز وجل من الكرامة، فإذا علموا ذلك لعلهم يؤمنون. بما غفر ربي وجعلنا المكرمين، لربنا غفر له وجعلنا المكرمين، لأنه هو كان داعي الله عز وجل، داعي الله تبارك وتعالى، وكان يأمر وينهى وصبر حتى قتل. ولكن ما تسوي الدنيا والله، لا تسوي أي شيء في مقابل أن الإنسان يلقى ما عند الله من الكرامة والجنة. قال عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني هؤلاء الناس ما أنزلنا على قومه من بعده، يعني على قوم حبيب هذا النجار من بعد قتلهم له، ما أنزلنا عليهم جند من السماء لإهلاكهم والانتقام منهم. يعني لما قتلوه صبرنا عليهم برضه وحلمنا عليهم، لم ننزل عليهم جند من السماء وقتلناهم، لا صبرنا عليهم وحلمنا عليهم وأمهلناهم. انظر إلى حلم الله عز وجل، ربنا يقول وما أنزلنا على قومه من بعده، بعد ما قتلوه يعني، من جند من السماء وما كنا منزلين. قال عز وجل لأن قضاءنا وقدرنا سبق بأن إهلاكهم سيكون بشيء آخر، سوف نمهلهم لعلهم يؤمنوا، إن لم يؤمنوا فسوف يأتيهم نوع عذاب آخر نرسله عليهم، لا ننزل جندا، لأن الله تعالى إذا قل الشيء كن فيكون، مش محتاج ربنا عز وجل أنه ينزل جند، إنما ربنا عز وجل يقول كن فيكون. وهذا من تحقير شأنهم عند الله سبحانه وتعالى وتصغير أمرهم، ليسوا بأحقاء يعني بأن ننزل لإهلاكهم جندا من السماء، إنما صيحة واحدة تأخذهم وليكم جميعا. فانظروا إلى حلم الله عز وجل وفضل الله عليهم، تركهم لعلهم يؤمنون، فلما لم يؤمنوا قال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. الصيحة دي اللي هي إيه؟ سيدنا جبريل كما جاء يعني أنه صاح بهم جبريل صيحة، صيحة تسمينا عندما يصيح صيحة ممكن يؤذي ودن إنسان، ممكن يزعج إنسان إزعاج، إنما هذه الصيحة أهلكتهم من شدتها، قتلتهم، صيحة واحدة من جبريل أهلكتهم. فإذا هم خامدون ميتون لا يسمع لهم حس، كالنار إذا طفئت فخمدت، سبحان الله العظيم. ثم قال عز وجل: يا حسرة على العباد، يعني يا هؤلاء يا ناس تحصروا حسرة، يعني يا من قتلناهم وأهلكناهم بسبب كفرهم تحصروا، تحصروا حسرة كبيرة جدا، إنها حسرة كبيرة. أو إن الناس المؤمنين الدعاء تحصروا على إهلاك هؤلاء الكفار حين كذبوا بالرسل. الإنسان فعلا يتحصر، يزعل عندما يهلك الكفار ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، يتحصر عليه عليهم، يقول هؤلاء لهم الحصرة في الدنيا والآخرة لأنهم أهلكوا ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. يا حصر على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، هو ذا سبب الحصرة، كلما جاءهم رسول يستهزئون به. ثم يذكرهم الله تعالى بنعمه فيقول: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يعني ألم يروا أن في أمم كثيرة جدا قبلهم أرسلنا إليهم الرسل وكانوا أقوى منهم وأكبر منهم وأكثر منهم، فكذبوهم فأهلكناهم، ألا يتعظون ألا يعتبرون، سبحان الله العظيم، أنهم إليهم لا يرجعون، يعني بعد هلاكهم مش يعتبروا يتعظوا. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، السابقين واللاحقين كل الأمم بالرسل يجتمعون عندنا يوم القيامة فنجازي كل عامل بعمله. وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يعني الله تعالى يضرب لهم مثل عظيم جدا، أنه سبحانه وتعالى أخرج لهم من الأرض الميتة، أحياها أولا ثم أخرج منها الثمار والحب ليأكلوا، نعم عظيمة جدا. أيكون مقابل هذه النعم الكفر؟ أن الله تعالى أحيا لكم الأرض الميتة وأنزل من السماء ماء وأخرج بها الحب والثمار لتأكلوا، هذه النعم تقابل بالكفر والكفران أم تقابل الاستجابة والعبادة لله تبارك وتعالى؟ فمنهم يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، يعني جعلنا في الأرض بساتين وجناين فيها جميع أنواع الثمار من أعناب العنب ونخيل تمر، وفجرنا فيها من العيون أنهار عذبة جميلة يشربون منها، نعم عظيمة جدا. ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمرات هذه البساتين وهذا النخيل وما عملته أيديهم، يعني ليأكلوا من ثمره ويأكلوا كذلك مما عملته أيديهم، كالعصير مثلا بيعملوا عصير يخزنوه لم يعملوه إنما العامل له في الحقيقة والله عز وجل خلقه ثم أعطاهم إياه من أجل يتمتعوا به ويفعلوا به ما شاءوا، عصير أو يأكلوها كذا، نعم أنعم الله تعالى بها عليه. أفلا يشكرون، ربنا يقول أفلا يشكرون، يعني هل لا شكر الله عز وجل؟ ثم ينزه الله نفسه ويقول: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، يعني سبحان الله الذي خلق الأنواع والأصناف، لأن كل جنس كالنخيل مختلف الألوان والطعوم والأشكال. والصواب أن المراد بالأزواج هنا الذكور والإناث من النبات والحيوان، يعني سبحان الذي خلق من كل المخلوقات أزواج، النبات ذكر وأنثى، والناس ذكر وأنثى، والحيوان ذكر وأنثى، زي ما ربنا قال سورة الليل: وما خلق الذكر والأنثى. ومن أنفسهم، يعني وخلق الأزواج من أنفسهم الذكور والإناث من بني آدم، وإما لا يعلمون، يعني هناك أصناف من خلقه سبحانه وتعالى في البر والبحر والسماء والأرض لا يعلمها الناس، خلقها الله تعالى كذلك منها الذكر والأنثى، هذه نعم أنعم الله تعالى على الإنسان، وخلق الله تعالى العظيم الذي لا يعلمه إلا هو عز وجل. ومن آياته كذلك قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، المعنى أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته، اللي هو إيه؟ السلخ. إيه السلخ ده؟ السلخ ده إذهاب الضوء ومجيء الظلمة، إذهاب الضوء ومجيء الظلمة، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني النهار يكون موجود نسلخ النهار ثم يأتي الظلمة، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. برضو آية مستقلة عظيمة جدا، إن هي هذه الشمس تطلع كل يوم الصبح في ميعاد محدد لها، ثم تضيء الدنيا كلها، ثم تغرب كل يوم آلاف ملايين الأيام على ذلك، مسخرة بأمر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يعني قيل أن هذه الشمس مستقرها نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء، وقيل مستقرها تحت العرش، كل هذا يسير بتقدير الله تبارك وتعالى. والقمر كذلك، والقمر قدرناه منازل، المنازل هي 28 منزل، يوم واحد بتلاقيه شرخة صغيرة كده، فتحة صغيرة، يزداد يزداد يزداد، كل ما يزداد دي منزلة 28 منزل لغاية ما يوصل ل14 يكتمل، وبعدين 14 تمين ينزل فيخفت ضوءه. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم اللي هو الغصن، الغصن الذي عليه طلع النخل، يعني يعود بعد المنازل اكتماله إلى القوس، يكون كالقوس، يعني ضوءه يخفت وليس فيه يعني الضوء الكامل. قدره الله تعالى منازل حتى يعلم الناس به السنين والحساب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، يعني لأن كل واحد من الشمس والقمر له فلك على انفراده، لا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر، وإن كان في نظر العين تسبق الشمس القمر في كل شهر مرة، ولكن الله تعالى جعل لكل ما الشمس والقمر يعني منازل ومنزل ومستقر، لا الشمس تسبق القمر والقمر يسبق الشمس، كل في فلك يسبحون، يعني كل في مسار يمشي فيه على شكل وسير قدره الله عز وجل له. انظر إلى بديع خلق الله عز وجل، شمس مسار والقمر في مسار، كل في فلك يسبحون، كل في مسار يمشي فيه، هذا مسخر من عند الله عز وجل، جند من جند الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، من آياتنا كذلك أننا حملنا الناس في السفن، الناس بتحمل البضائع الثقيلة جدا بآلاف الأطنان في البواخر على الماء، حملنا الناس في السفن، وحملنا الناس في سفينة نوح ذريتهم في الفلك المشحون، يعني أن الله تعالى حمل الناس في السفن وحمل آباءهم وأجدادهم الذين كانوا مع نوح في السفينة، هذا من آيات الله تبارك وتعالى. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني خلقنا مثل السفن أشياء أخرى زي الإبل، خلقها الله لهم للركوب مثل السفن المركوعة في البحر بالضبط، هذا الجمل هذه الناقة تسير في الصحراء كما أن السفن تسير في البحر، وهذا إشارة إلى المركبات والقطارات والطائرات المستحدثة. ربنا يقول إيه؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، نرى ربنا خلق أشياء كثيرة جدا، الطائرات والبواخر والمك ومش عارف إيه والطائرات وكل هذه أشياء خلقها الله عز وجل مما لا يعلمه الناس، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، لو شئنا أن نغرق الناس هم في البحر لا أغرقناهم، ولو أغرقناهم لا مغيث لهم يغيثهم إذا لم نغيثهم نحن، ولا هم ينقذون، إذا أردنا أن نغرق الناس أغرقناهم في لمح البصر، لا نغيث لهم ولا ينقذهم أحد منا، هذا إشارة إلى قدرة الله عز وجل على كل شيء سبحانه وتعالى. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني ولا أحد ينقذهم، وقد نأذن بإنقاذهم لرحمة منا لهم. يعني إذا غرقوا في البحار وانكسر بهم السفن لا ينقذهم إلا نحن لنخرجهم رحمة منا. وإحنا شايفين النهاردة كم من سفن غرقت وكم من مراكب غرقت، أنقذهم الله تبارك وتعالى. ومتاعا إلى حين يعني نمتعهم بالحياة الدنيا إلى وقت الموت ووقت يوم القيامة. كل الدنيا متاع الإنسان يمتع فيها إلى يوم القيامة، فالمطلوب أن يستغل هذا المتاع في طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني الناس إذا أرسل الله إليهم الرسل وجاءوهم وقال لهم يا ناس احذروا ما هو أمامكم من الآفات والنوازل، احذروا يوم القيامة، احذروا القبر، وما خلفكم من الآخرة، يعني احذروا أن ينزل عليكم المصائب في الدنيا بمعاصيكم، واحذروا ما بين أيديكم وما خلفكم من الآخرة من القبر والحساب والجنة والنار. إذا قيل لهم ذلك الناس إذا وعظوا وذكروا اتقوا الله، خافوا الآخرة، خافوا أن ينزل عليكم عذاب الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. للأسف المعنى أن الناس ما تأتيهم من آية من القرآن إلا أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها. الناس عندهم إعراض، مش كل الناس طبعا يعني، ولكن أكثر الناس عندها إعراض عن القرآن الكريم. إذا أتاهم القرآن الكريم أعرضوا عنه، السنة أعرضوا عنها، القلة التي تلتزم بالقرآن والسنة. وإذا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ربنا يبين حقيقة موجودة في المجتمع، بس عندها بعض الناس عندها إعراض عن القرآن الكريم والسنة، عندها إنكار لما أنزل الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني إذا قيل للناس تصدقوا على الفقراء من أموالكم قال الذين كفروا للذين آمنوا، ما يكون قولهم؟ قالوا ماذا؟ استهزاءً يعني بهم وتهكم بقولهم، يقولون ماذا؟ يقول أنا أطعمه من لو يشاء الله أطعمه، أنا أطعم الناس والناس لو ربنا شاء يطعمها يطعمها. دي نظرة خاطئة، فما ربنا شاء نطعم الناس يطعمهم جميعا، ولكن بعض علق الأشياء بأسبابها. ربنا جعلك سبب أن أنت تكون الأطعم من عن طريقك حتى تؤجر، وربنا علق كل أشياء على الأسباب، علق الأشياء بأسبابها سبحانه وتعالى، تقدير الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الإسلام، إن كل الأشياء ربنا علق حدوثها على أسباب، والأسباب مؤثرة فيها بإذن الله تبارك وتعالى. كل شيء، النار تحرق سبب للإحراق، الماء يروي سبب في الري، الأكل سبب في الشبع، أسباب ربنا اللي خلقها. كذلك الإنسان عندما يطعم وينفق على الفقراء سبب في إغناء الفقراء، ولكنهم قالوا هذا مكابرة وعنادا. قال الله تبارك وتعالى أنهم قالوا عن الذين وعظوهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. هو ده أخوانا الحقيقة، هي أن تدعو الله عز وجل وتعظ الناس، كن مستعدا أن يقع لك مقبال، أن أنت إرهابي، أن أنت مجنون، أن أنت متخلف، أن أنت متحجر. هؤلاء الكفار قالوا الوعاظ والأمير المعروف والنهي عن المنكر إن أنتم إلا في ضلال مبين. وبرضو كذلك قالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني يقولون لهم الذي تعدنا به من القيامة والجنة والنار متى يكون هذا، بيستهزئوا إن كنتم صادقين فيما تقولون وتعذبوننا وأننا سنعذب وتعلمنا بذلك. يقول هذا استهزاء وسخرية بالمؤمنين، يعني كان يقول له امتى يجي انت بتقول عيد اهوت، متى ياتي استهزاء، فيقول متى هذا الوعد وان كنتم صادقين، استبعادا منهم ان ياتي وعد الله تبارك وتعالى. ربنا رد عليهم وقال ماذا؟ قال ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. يعني هؤلاء الذين ينكرون يوم القيامة والبعث لا ينظرون إلا أن يفاجأوا بنفخة إسرافيل في الصور، هذه النفخة تأخذهم جميعا وهم يخصمون. هم يخصمون يعني يخصمون فيما بينهم في البيع والشراء، مشغولين بالدنيا، البيع والشراء ومشغولين بالدنيا، تأخذهم النفخة من أمور الدنيا، صعقة الموت لجميع الأحياء. فعلا الساعة عندما تأتي ونفخة في الصور تموت الناس جميعا، والناس كلها مشغولة ملهية في الدنيا، لأن الساعة تقوم إلا على الكفار، مشغولين بالدنيا ملهيين عن الآخرة. تأخذهم وهم مشغولين بالدنيا يختصمون في البيع والشراء والدنيا، فتأخذهم بغتة وتأخذهم وهم مشغولون بغير الآخرة. قال عز وجل فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني تأتيهم الساعة وعلى وضع لا يستطيعون أن يوصي بعضهم إلى بعض بما له وما عليه، أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي، بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم في لحظة واحدة، فجأة نفخ الصور ولا إلى أهلهم يرجعون، لا يرجعون إلى منازلهم التي ماتوا خارجين عنها. ذلك أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، وتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، وتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، وتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ده يبين عليه بين أن الناس بتكون مشغولة في الحياة، الساعة بتأتي ما أحد منهم يدرك أن يكمل العمل الذي يقوم به، فهي تأتي فجأة. فالذين يستعجلون القيامة ويستهزئون بها، الله تعالى يقول لهم لا تتعجلوا، سوف تأتيكم الساعة بغتة بحيث تشعرون ولا تستطيعون أن تدركوا شيئا من أعمالكم، بل تميتكم جميعا فجأة. فالواجب عليكم أن تستعدوا لها قبل أن تأتيكم فجأة فتأخذكم على ما أنتم عليه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.